بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحب المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل فقيل له الحبيب، يفرج ذكره الكروبات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. شريعته صراط مستقيم فليس يمسنا فيها لغوب. فضائله إذا تحكى ضروب. صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل المولى عز وجل في هذه الساعة الطيبة من هذا اليوم المبارك أن يحفظ مصر بحفظه وعنايته من كل الطامعين ومن كل من يكيدون لهذا البلد إلى يوم الدين. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الرحمة بالحي الخامس بمدينة السادس من أكتوبر. ومن هذه الساحة الطاهرة يسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة أول جمعة في شهر إبريل من عام 2012 بمناسبة يوم اليتيم، عطفا عليه ومسحا على رأسه وكفالته، وذلك استجابة لتلك الدعوة التي دعت إليها جمعية دار الأورمان المصرية سنة 2006 منذ 6 أعوام بالدعوة إلى الاهتمام باليتيم وإلى مزيد من العطف عليه ورعايته والعمل لصالحه. وتلك دعوة حسنة نكن لأهلها كل خير ونشكرهم على ذلك. ولا ننسى أن الإسلام منذ فجر الإسلام، منذ بداية نزول الوحي على سيد الأنام وسيد الأيتام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام، دعا إلى الاهتمام باليتيم وعدم قهره وظلمه بقرآن يتلى ويتعبد به. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بل إن الإسلام وصل إلى أكثر من ذلك، وصف ذلك الذي يبعد اليتيم ويؤذيه ويؤلمه ويدعه بأنه يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وفي السنة المطهرة ما يدل على زيادة الثواب على ذلك الذي يمسح على رأس اليتيم، فله بكل شعرة مرت عليها يده حسنة، ويرفع الله بها عنه سيئة ويرفعه درجة إليه سبحانه وتعالى. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا الصلاة في هذا اليوم فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. ويسعدنا أن نبدأ بالقرآن الكريم، آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصالحين.

فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى ولسوف يعطيك رب